تزعل ولا تحزن ولا تفكر في يوم ترجع يا قلبي خلاص دي مش ليه ولا تبكي ولا تشكي ولا تقدر تقول أكتر غريق والموج غدر بي يعني ستها قول أنا نسيتها لنسيانة تموتها تموت هي نعيش احنا هتتكلم حسكتها دي مش لينا دي ماضي بس في أغانينا ونسيتها.